بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر لاخي الرسالة محمد سالم الله تعالى على هذه الدعوه للقائك هذه الوجوه الخيره المباركه التي اتمنى اللقاء بها دائما، وبالاخص بمناقشه الموضوعات النافعه التي يرجى من خلالها ان تنفع امتنا. وبين يدي الحديث اذكر للاخوه جميعا بان هذه الامه التي ننتسب اليها لها حقوق عليها، وانها تؤمل في هذه الوجوه انقاذا لها واخراجا لها من كبوتها وازمتها، ولا يكون ذلك الا بالتفكير الاستراتيجي الجاد المثمر. ولابد ان يكون ذلك في المده لا الافراد، والتفكير الاستراتيجي الفرق بينه وبين التفكير الشخصي، ان التفكير الشخصي يرجع الى مصالح الانسان واسرته ومحيطه الخاص، اما التفكير الاستراتيجي فيهتم بشؤون امته وما تحتاج اليه هذه الامه. ولو الهمة العالية من الشباب هم الذين يجعلون تفكيرهم بصالح أمته، كما قال عمان عبد العباس رحمه الله عليه: أبعد قلوبي 15 أبعد، وألهو من ذات الحياة وأطرب، ولي نظر عاجل ونفس أبية مقاما على هذه المجرة تطلب، وعندي آمال أريد ضلوعها تضيع إذا لاحظت دهري فتذهب، ولي أمة مردودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وجنت ساعة فإني على جنب الغطاء أتقلب. التفكير هو إظهار لطاقة جعلها الله فينا وميزنا بها. فالإنسان كائن شريف على الله، خلقه الله بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في الأرض، وميزه على سائر الحيوانات بالعقل الذي يفكر به ويخطط ويأخذ العبر والتجارب من الماضي ليأخذ بها تنويرا ودروسا للمستقبل. هذا الإنسان الكريم الشريف على الله سبحانه وتعالى خلق الله له ما في الأرض جميعا، كما قال تعالى: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجعله خليفة فيها ليحسن في التصرف، ومن مقتضيات عقله أن يفكر تفكيرا جادا نافعا في أنه جاء هنا إلى هذه الأرض مبتعدا في مهمة مدتها مقصورة يسيرة، وهي تكليف على قدره يكون تشريفه، وهي واقع على قدره يكون مستقبله. فلذلك يحتاج الانسان الى استغلال عقله وتفكيره وكل طاقاته فيما هو نافع قبل ان يرتحل عن هذه الدار بين مده تشيره قصيره محدوده، وهو لا يدري متى ياتي موعده مع ملك الموت فيقتل روحه. ان لله تبقى له قصه للتفكير ولا لانجاز اي مشروع انجاز. ولهذا يقول احد العلماء: يمثل ذنوبه في لبه مصائبه قبل ان تنزل، فان نزلت بغتة لم تروعه لما كان في نفسه مثلا، ويرجى ايامه وايامه وينسى مصارع من قد خلا، فان هبته صروف الزمان ببعض مصائبه اعظم. هيأنا الله سبحانه وتعالى للتفكير الاستراتيجي والتخطيط لمستقبلنا. فالله جل جلاله جعل من اركان الايمان ركنا لا يؤمن احد ولا يدخل الجنه احد الا بالايمان به. هذا الركن هو المتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والتفكير. ما هو هذا الركن؟ اليمنى. لا، الايمان بالقدر خيره وشره. الايمان بالقدر سنة. الايمان بالقدر هو تقسيم بهذا التخطيط الاستراتيجي. فانطلق عباره على استراتيجيه الكون التي يسير الله هذا الكون كله على وجهها. ولذلك القدر اربع مراحل. المرحله الاولى علم الله السابق بجميع الاشياء اجمالا وتفصيلا، فقد علم كل شيء قبل ان يكون، احاط علمه بكل شيء قبل ان يكون. المرحله الثانيه كتابته لكل ما هو كائن، فقد كتب كل ما هو كائن وامر القلم ان يكتب في الصحف ما هو كائن، قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو كائن. فانطلق قلم الكتاب الدائم وهو الصحف التي عند الله وقع عرشه وهي ام الكتاب لا نحو فيها ولا تبديل، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. والمرحله الثالثه هي توزيع ما هو كائن على الزمن، وهذه المرحله التي نسميها بالتخطيط تسمير الخطط. معناه ما نريد عمله نقسمه الى اهداف، فيها اهداف كبيره واهداف بسيطه. الاهداف البسيطه هي عباره عن وسائل لتحقيق الاهداف الكبيره، وهي التي تمثلنا بقياسها، الهدف لابد ان يكون قابلا للقياس، وبذلك يقبل التخطيط وتدرك في الأثناء هل التسائل من طريق صحيح؟ هل يمكن أن تصل إلى النتيجة المطلوبة؟ فجعل الله لكل إنسان خطة توجد معه من بداية خلقه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة من ذلك، ثم يكون مطمة من ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويأمره به الروح ويوقع بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه خطة شخصية لكل فرد من أفرادنا، وهذه خطة على وفقها يسير الإنسان طيلة حياته لا يجاوزها. تسمير ما هو كائن على الزمن جعل الله من ليلة واحدة بكل سنة، كل سنة فيها ليلة هي ليلة القدر، فيها يغرق كل أمر حكيم أمر به الدنيا، فيكتب الله فيها خطة هذا العام ما يقع فيه من الأعمال وما يقسم فيه من الأرزاق ومن يموت فيه وكل ما يقع في هذا العام مكتوب في هذه الخطة، وهي بلوح محفوظ قابلة للتغيير والتبديل، مقيدة بالشروط والقوائم. هذه الخطة الزمنية المؤقتة هي الخطة السنوية والخطة الأجلية التي مع كل إنسان عند بداية خلقه. المرحلة الرابعة من مراحل القدر هي تنفيذ ما هو كائن على وفق الخطة السابقة. تنفيذ ما هو كائن على وفق الخطة السابقة وهي التي تسمى قضاء، فهي قضاء الله جل جلاله. فجلستنا هذه ومخيمنا كتبه الله في يوم كتاب خلق خلق آدم وخلق خلق السماوات والأرض، وعلمه أولاده فكتبه، وهذان المرحلتان بينهما الله في قبره وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسبق من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. هذان المرحلتان الكتاب السابق والكتاب السابق. ثم ان الله كتب هذا المخيم في اعمال هذه السنه وفي جزائها هذه السنه في ليله القدر، وكتب فيه عدد الحاضرين واسمائهم واشفانهم وعدد الاجور التي اعدها الله لكل واحد منهم والتكاليف التي يقومون به بها وما يندفعون به من مما يسمعون ومما يفكرون به وما يعطينهم من النقاش وما يصرفون به ان شاء الله من الخير والفضل عند نهايه الخير، كل ذلك كتب في مجازات هذه السنه. المرحله الرابعه هي قضاء ذلك وتنفيذه في هذه الايام الاربعه من يوم 23 الى يوم 25 في هذه الايام، نفذه الله على وفق ما علم قبل خلق السماوات والارض، وعلى وفق ما كتب في ام الكتاب، وعلى وفق ما زمن في مجازات هذه السنه نفذه الان على وفق ذلك، لم يتخذ فيه شيء ولم يتغير. اذا هذه هي مراحل القدر، ونشكر ذلك ما نحتاج نحن اليه في مراحل وضعيه الطلاب في اي عمل. في هذه المراحل تبدا الانشاء تفكير استراتيجي، ثم بعد ذلك ينتج على التفكير الاستراتيجي خطه لابد من كتابتها، ثم بعد ذلك لابد من تزمينها بعد تحليل الاهداف وتحسينها، ثم بعد ذلك يقع تقويم لكل خطه قابله للتقويم لانها اما ان تكون مجنحه مثاليه وهي الخطه التي ليس لدينا وسائل توصلنا اليها، او ان تكون قاصره متدنيه واطئه السقف وهي الخطه التي سنوجب بها الرجل اكثر مما نقوه منها وما تؤتي، فعندنا وسائل كبيره والذي نخطط هو صغير. هذه هي الخطط الدنيئه. او ان تكون ملائمه وهي الخطه المناسبه لطاقتنا ولحاجتنا لتحقق لنا حاجتنا على وطاقتنا، ولذلك تنظيم ذلك وتحقيقه هو المعروف بالتنظيم. والتنظيم لا تعرفه يا سليمان، تعريف التنظيم هو ما يتحدث كيان الله لتحديد العلاقة والارتباط بين أفراده، لتسجيل الجنود وتحصيل المفروض بين أفراد جهد المنزل. ما يتحدث كيان الله لا يتفق عليه أي كيان، جمعية، مجموعة شبابية، شركة، دولة، مؤسسة، أي كان. ما يتحدث كيان الله لتحديد العلاقة والارتباط بين أفراده، لتسجيل الجهود وتحصيل المفروض بين أفراد جهد المنزل. هذا هو تحديده. وهذا القدر بدا الله سبحانه وتعالى نطلب منه نحن ما ينبغي لنا ان نجعل لدى اعمالنا، فلنا اربع مهمات كبيره كبيره لا بد ان تكون نصب عليها. هذه المهمات كبيره كبيره سنبذلها لاطاقتنا واعمارنا واوقاتنا. ما هي المهمات الاربع؟ هذه المهمات الأربع جمعتها سورة الحصر التي قال فيها الإمام الشافعي: يولد نفسا من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سورة الحصر لتكن حجة على الناس. وقد جمعت المهمات الأربع للنساء، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه أول مهمة وهي العلم، لأن هذا الإنسان إنما يرسخه ويزيده ويكثره العلم وهو أساسه. المهمة الثانية وعمل الصالحات، العمل الصالح لتحقيق حسنة المعاش في الآخرة أو بها من المعاش في الدنيا، هذا العمل الصالح. وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى طريق السلامة والاستقامة. وتواصوا بالصبر، هذا الصبر على هذا الطريق حتى يكمل الإنسان مشواره في حياته. هذه أربع مهمات هي أيضا وصية لقمان الإبني. تعرفون لقمان ما وصفه؟ لقمان نعم هو حكيم، والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه. فلقمان حكيم، فبماذا أصار ولده؟ أصار أربع كلمات. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا التعليم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال بعدها: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال بعدها: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذا الصبر على طريق الحق. أعمارنا لابد أن نستغلها في هذه المهمات الأربع وأن نحرص على ذلك جميعا، لأن كل واحد منا إذا ولد بلادا طبيعيا وعاش حياة طبيعية أو مات موتا طبيعيا ولم يترك أثرا في الدنيا فهو قاسي. لكن إذا خطط لاستغلال عمره وجهده ولو كان هذا الجهد يسيرا فإنه سيصل إلى القمة ويصل إلى المطلع. وبالأخص إذا كان تفكيره استراتيجيا جمعيا لا يختص بنفسه. وطاقاتنا مبددة بيننا، والله وزعها بيننا وقسمها كما قال تعالى: والله مفضل بعضها. نقسم انفسنا بها الى ثلاث اقسام. القسم الاول من اتاه الله اكثر من حاجته، ان تطابق كبيره اكثر من حاجته، غني ماليا، موسم تفكيره كبير، ثقافته واسعه، عقله كبير، استيعابه للناس تاثيره فيه كبير، هذا غنيا اكثر من حاجته. فلا بد ان يكون المسؤوليه عليه اكبر، لانه سيتحمل قسما من الناس وهو من الذي يتخذ حاجته. هذه المسؤوليه الاجتماعيه التي تدخل في نطاق تكبير صلاته. القسم الثاني اتاه الله قدر حاجته، يعيش كفافا على رزقه وعلى عقله وعلى ثقافته وعلى مستوى عقله، كما قصدت ليس لديه اكثر من حاجته ولا ينقصه ايضا شيء. القسم الثالث اتاه الله اقل من حاجته، وهذا جمهور الناس فهم يحتاجون الى خدمه الاخرين ويعولون على من اتاهم الله نعمه الله بيد كبيره. فلذلك لا بد ان تنبهوا جميعا ان وراءكم اعداد هائله من الملايين والخلائق من سكان كوكبكم الارض ينتظرون منكم نفعا، ان تنقذهم من النار، ان تنقذهم على الله، ان تعينهم في امور دنياهم، ان تعينهم في علمهم، ان تعينهم في استغلال بقائهم، ان ترشدهم الى طريق الحق، ان تقدموا لهم اي نفع نصيحه او ارشاد، ان تنتجوا اي منتوج او منتج يمكن ان ينفع البشريه. البشريه تتطور من ذلك. وقديما قال الشاعر: علموا ان يؤمنوا الفساد فجادوا قبل ان يسالوا بان رسولوا، علموا ان يؤمنوا شعروا الناس يؤمنون في الخير فجادوا قبل ان يسالوا بان رسولوا. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى مولد الاندلاع الخاصه هي البدن الذي هو التراب، والعقل الذي هو نور رباني يضيئه الله بقلوب الناس ويجعلهم متفاوتين فيه. وقد قال ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله في حكمه: ما من احد الا وهو راض عن الله بعقله، واقلهم عقلا ارضاه. اقل الناس عقلا وارض الناس عقلا يقول انه اعقل الناس. ما من احد الا وهو راض عن الله بعقله واقلهم عقلا ارضاه. والقسم الثالث هو الروح، وهي نبضة غيبية من الله بها حياتنا وتصرفاتنا. هذه الأقسام الثلاثة كل واحد منها له وسائل للإدراك. البدن ما وسائله للإدراك؟ الحس، السمع، البصر، الضوء، الشم، المس. هذه وسائل الإدراك في تحصيل علم البدن الذي هو الإدراك. العقل ما وسائله الادراك؟ تركيب الكليات من الجزئيات، يبدا الانسان بالجزئيه والشيء الصغير الذي لديه، ثم يصل الى مكان اي مشروع، ثم لا تفكرون تفكيرا استراتيجيا بان كانت مشروع جامعه ولو كانت جامعه مفتوحه، كيف تفكرون بذلك؟ اول الادراك اخر العمل. اول ما تفكرون به جامعه قائمه وجود الشهادات المعترف بها دوليا مستواها عالي جودة كل متطلبات دراستي فيها قائمة، لكن هذا آخر ما تصلون إليه من المشروع. الذي يفكر في أن يبني بيتا، أول ما يطلع في ذهني بيت موجود مصبوغ فيه الكهرباء والماء وفيه الكراسي وفيه كل ما يحتاج إليه جاهز، لكن هذا آخر ما يصل إليه، لأنه لابد أن تقيم استراتيجية قوية توزيعا لهذا الهدف. أولا الحصول على قطعة الأرض في مكان فلاني، ثم بعد ذلك حصول على مال التأسيس، التخطيط أولا، ثم التأسيس، ثم بعد ذلك بناء حوض البيت، ثم بعد ذلك ما يتعلق بإجماله، ثم بعد ذلك التجهيز. هذه المراحل كل مرحلة تكاملها لا بد أن يفكر فيها الإنسان ويعيد لها من قبل وأن تكون حاضرة لديه وأن تكون أيضا مناسبة لأنه إذا كانت تكاليف باهظة في البداية. تكلمت التكاليف باهظة تمر على قطعة الأرض نفس السبب والمشروع. لا تحملت ديونا فقط للحصول على قرص الارض. الى ان ستربي البيت هذا تسديد الديون، لان المشروع ماشي من البدايه. لكن اذا كان المشروع في مراحل الاولى من تخطيطه و وصلت إلى كل مرحلة بشروط الدراسة معاه. بدأت بهذه الدراسة معاه وتقبلت وفقت شيء. سيشجع كذلك على السؤال المشروع الإكمالي. هذا لابد أن نفكر بهذا الشكل الاستراتيجي أن الجهود المبذولة لابد أن يكون الإنتاج على قدرها أكبر. نريد أن يكون أكبر منها لكن إذا جاء على قدرها الحمد لله ذلك. لذلك هذه العناصر الثلاثة كل عنصر منها فيه رسائل إدراك كما رسائل إدراك العقل وهي بناء الكليات من الجزئيات. القسم الثالث هو الروح. كيف رسائل إدراك هي المجتمع؟ لا حاسس المجتمع يعني من الإحساس الإنسان بالذلة وإحساسه بالألم وإحساسه بالرضا وإحساسه بالغضب هذه أحاسيس نفسية لا يستطيع الإنسان أن يقنع بها غيره لأنها ليست نفسية ولا هي عقلية. أن تستطيع أن تقنع الإنسان بمدركات النفس ترى هذا الشمس ترى هذا القمر ترى هذا الأرض هذا البحر تستطيع أن تقنعه مخصوص. كذلك الأمور العقلية تستطيع أن تقنع بها الإنسان العاقل لأن ابنها على أمور مسلمة وتنطلق من هذه الأمور مشكوك بها تثبتها بلا مرات في مسلمات السابقة لكن الأحاسيس النفسية لا تستطيع أن تقنع بها لا تستطيع أن تقنع أحدا بأنك راضٍ أو بأنك مشكور أو بأنك رفاق أو بأنك متقدم هذه أحاسيس نفسية. ولذلك قد يظهر الإنسان يظهر انفعالا بدنيا يعبر عن ذلك الإحساس النفسي على أي الواقع يكون ممثلا الممثل يظهر الرضا هو مانع وغضبا هو رابط وهكذا. فهذا يدلنا على ان الكل وسيله الاحساس والادراك. هذه الوسائل كلها هي وسائل العلم التي ابتدى الله بها علينا والله سبحانه وتعالى الله اخرجكم من بطونكم معاشكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والابصار والافئده سمع الابصار هذه الادراك البدني والافئده هذا الادراك الحقيقي والادراك الروحي ايضا استخدامنا لهذا يرجع بنا الى الحكم حكم على المناعه التي تدخلها في اي مجال اثبات الامرين حتى مبتدئ بان هذا المشروع يشري او بان هذا المشروع نار او مبتدئ بانه مشروع حياتي انه لازم ابدا هذه القناعه كيف تبنيها هذه القناعه هي التي تسميها حكم والحكم لا يصل الى الانسان باثبات ولاه نفي الا بثلاثه امور الامر الاول الوحي من الاحكام الشرعيه لم نصل اليها بعقولنا ولا بتجاربنا وانما جاء بها الوحي من السماء نزل الله علينا وهذا الوحي هو نبراسنا الذي يدلنا على نطاقنا ولا يمكن ان نعرف ما يرضي الله ولا ما يشكره الا ابتلاء الوحي لا تسلط العقل على ذلك ولا التجريب. ولذلك قال الامام الغزالي رحمه الله العقل وحي من الداخل العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج ولما كان العقل وحي من الداخل كثر فيه الاختلاف والتلاحظ ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه الاختلاف والتلاحظ. فالعقل معه ما يعقل الانسان عن العقل ويدله على الكراهه والكراهه. فالعقل الداخلي الذي هو من الانسان يدله ولكنه غير معصوم. يمكن ان يدله على شيء هو خطا. لكن العقل الخارجي وهو الوحي معصوم فلا يدله الا على طريقين. اذا هذا النوع الاول هو الحكم العقلي حكم الناس الشرع. النوع الثاني هو الحكم العقلي. الحكم العقلي إذا كان حكما نهائيا وصلنا به إلى لم نحكم في شيء من المقدمات لا بد أن نصل إلى نتائج حقيقية. لكن إذا حصل نقص أو قصور أو غلط في المقدمات سيكون الحكم المبني عليها حكما خاطئا. إذا تصورت أنت تصورا خاطئا وبنيت عليه وطرحت منه ربط وهي عقلية صحيحة في تنفيذ استراتيجي وإنما انطلقت من واقع هو في ذاته، ولم تبحث عن البدايات والتأسيس الأولي. فالحكم سيكون خاطئا لأنه حكم عقلي مبني على مقدمات باطلة. أما القسم الثالث من الأحكام فهو الحكم التجريبي، وهذا الذي يريد التقدم معه في هذه المرة. التجريب معناه تكرار، أن يكون الأمر تكرر وتكرر حتى حصلت لديك قناعة به، وهذا التكرار يبقى قابل للتخلف، وهو ثلاث درجات. الدرجة الأولى مرحلة الفرض العلمي، أن تفترض رجمات الزعامة في هذا الزواهي كذا، أو أن هذا الحجر يؤدي إلى كذا، أو أن فيه تفاعل كيميائي يؤدي إلى كذا، تفترض ذلك افتراضا. ثم تعيد التجربة أكثر من مرة، فإذا استقامت التجارب وكانت كلها تعطي نفس المعطيات، هي التي تصل إلى الدرجة الثانية، وهي النظرية العلمية. بعد الافتراض العلمي تأتي النظرية العلمية، والنظرية العلمية معها هذا الأمر أصبح شائعا ذائعا بين الناس، يتكلمون به جميعا، حصلت به قناعة لدى كثير منهم، هذا يسمى النظرية العلمية. ثم أعدت التجربة وكررتها فوجدتها مستجيبة مع الواقع، ووجدت النتائج والمعطيات على وفق التصور تماما، ووجدت ما يبرر ذلك عقليا، وجدت المبرر العقلي حين تنطلق من كونها نظرية إلى كونها ماذا؟ حقيقة، حقيقة علمية. هذا الذي يسمى الحقيقة العلمية. والحقيقة العلمية مثل أن النساء حادث، هذه حقيقة علمية، لأننا وجدنا أنه يولد ويعيش ويكبر وفي سببه ثم يموت، وهذا هو شكل حادث. هذه حقيقة علمية لا يمكن أن يستهلكها أي إنسان، لا عيسى ولا غيره، كلهم حوادث. ودليل ذلك هذه الحقيقة العلمية. التجارب يمكن أن تستفاد من كل شيء، ولكن تحتاج إلى ضوابط أولا. من أهم الضوابط فيها أن يدرك الإنسان أنه لا يعيش وحده، ويتبعه مواطن لغيره من المواطنين في هذا الكوكب الأرضي الذي يتعايش فيه مع غيره، وأنه ليس وحده محتكرا للحق ولا للعلم. يمكن أن يكون غيره أحد أولى بالحق منه، أو أن يكون غيره أعلم منه أو أفضل منه، أو حتى يرزق بفهم ما لم يفهمه. فالبهوم والغنوم أرزاق يوزعها الله، ليست راجعة إلى المدى ولا إلى المستوى العلمي ولا المستوى الثقافي. هذه قسم القدر وهي أرزاق. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد ان يدخر لبعض المتاخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. لان هذا القسم فكثير من الاذكياء حجبوا عن بعض المعلومات الدقيقه جدا واتركها نسيها. ولذلك قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفلاسفه الكبار، قال: انهم اوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. أوتوا ذكاء تفتحت به ألهامهم وطرائقهم وفهموا به كثيرا من الأمور، لكن لم يعطوا زكاء وهو النور الإيماني الذي به يتقربون إلى الله، كما قال الله تعالى: ما كنتم تتدرين الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن ضوابط التجربة أولا أن تعلم أنك لست أولى بالحق من غيرك، ولست وحدك المعتد، وأنك طالب بالحق أينما وجدته اتبعته، وقد لا ولو كان بذلك رجوعا عن قرار قد اتخذته، أو عن قناعة قد حصلت لديك غير مؤسسة. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس تراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يقبه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالطاعة. أحد العلماء عندنا يقول ليس من أخطأ الصواب لمخطئ إن يبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيم الإمام ظهر الحق نجى يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات القضاء وتبدي الملامة. فرجوع الإنسان إلى الحق محمدة فيه وزيادة لقلبه ترفع قدره، بخلاف التعصب للباطل هذا لا خير فيه، تدري أنك أخطأت لم تدعي من قبل أنك معصوم، ولم تدعي أنك أحط لكل شيء لزمة، فرجوعك إلى الحق صواب، والحق أحق أن يتبع. كذلك من هذه الضوابط المهمة في التجربة لكل إنسان أن يدرك أن تفكيره منطلق من بيئته. في البداية كان تفكيرك مرتبطا ببيتك وأسرتك ومدرستك وشارعك وحيك، لكن عندما تزداد انفتاحا على العالم، انتقلت في مدارس أخرى في مناهج أخرى، انتقلت من بلد إلى بلد، انتقلت من قارة إلى قارة، سيتغير كثير من التصورات التي كانت لديك، وكثير من المبادئ التي كنت تبني عليها أحكاما وتتصرف على أساسها ستغير. كان لديك انطباع منطلق من بيئتك وواقعك أن كل من ليس بهذا الشكل ليس إنسانا محترما، لأنك عرفت أشخاص محترمين يلبسون هذا الزين، يقولون هذا الكلام، يفعلون هذا التصرف، فسيكون لديك انطباع بأن كل المحترمين كذلك. لكن إذا انطلقت من تلك البيئة وتحررت من تلك القيود سترى أن هذا الحكم كان خاصا، لأن هذا الحكم العادي هنا تجريبي مبني على استقراء الناس. استقراء ما هو؟ استقراء معناها البحث في حصر الجزئيات حتى نعلم منها كليه. فإذا لم تكن محيطا بالكليات بالجزئيات كيف تبني منها كليه؟ تعرفون حركة في أمريكا اسمها أمة الإسلام، تسمعون عنها؟ هذه قائدها الآن الحالي مش فرحان، تسمعون عنه فرحان. هذه الحركة أصل فكرتها أن مؤسسها كان يرى أن الإسلام مختص بالسود، وأن ليس لأنه هو سود لا يستحق الإسلام، وأن الدول الأسود هو أشرف الألوان وهم أشرف البشر وهم الذين يستحقون الإسلام ويستحقون الجنة، وأن سواهم إذا دخلوا بالإسلام يلزم أن يقتلوا، كل من ليس جده أسود إذا دخل الإسلام يلزم أن يقتلوا فقط، لأنه ليس مستحقا لهذا الشر. ثم قدر الله أن هذا الرجل حج فرأى بالإسلام البيض والسود والحمر ومختلف الألوان، رأى فيه الأجناس كلها، لأنه كان منطلقا من تصور ناشأ عن بيئته في أمريكا والالتهاب والإرهاب الذي حصل على الأفارقة في السود وهم المسلمون إذاك، ورأى أن هذا التصور خاطئ منطلق من بيئة ضيقة، لما خرج من بيئة عرف أن هذا غير صحيح. كذلك كثير من الفتاوى العلمية التي يصدرها بعض المشايخ تكون منطلقة من بيئته، لأنه تعود على هذه البيئة ولا يقاطعها الناس إلا لهذا الكلام، ولا يرى من الإشكال إلا هذا الشكل، فيرى أن كل ما ليس كذلك هو غلط، لأنه منطلق من هذا الواقع، وهذا الواقع اتباع نفسه في نفسه هو، وليس في عالم الحق، عالم الحق مقدس، وهو الصواب المطلق المبني على عقل صحيح ونقل على عقل سليم ونقل صحيح. هذا المقدس. أما ما كان مبنيا على مجرد انطباعات وتصورات ومعايشة هذه تجربة خاصة، لأنها مبنية على استقراء ناقص. هذا الاستقراء مثلا قديما كان اليونانيون ونحن هنا قريبون من حدودهم حدود اليونان، كانوا من أوائل الحضارات التي اهتمت كثيرا باستقرار العقول والتفكير الاستراتيجي. اليونانيون قديما بحثوا في الاستقراء، فوجدوا قوانين بالخلق وظنوا انها يثبتها الاستقراء، وهي تتمشى في الجبل لم يكن فيها حيوان وحيد الطرف. تعرفون وحيد الطرف؟ نسمه كافدا. لم يكن موجودا في اليمن، فبحثوا الحيوانات البريه والبحريه والخلايا التي يعرفونها في اليمن، فقالوا كل حيوان يحرك فكه من اسفل الى البطن. وقت النظر كل حيوان يحرك فكه من اسفل ولا يحرك فكه من اعلى. لكن كان هذا الاستقرار هذا بعد كامل، لان الكعكدان يحرك فكه الاعلى والتمساح يحرك فكه الاعلى. فهي قاعده خاطئه، لان الكليه الجامعه صحيحه، وهي الكليه فقط على تجربه ناشئه من واقعيه. الافكار والعقائد التي تصل الى الانسان الاصل فيه ان يكون قبرا واسع الباب لتلقي كل افكار الناس وكل عقائدهم يسمعها، ثم بعد ذلك يميز بين صحيحها وباطلها. وهذا النوع من الناس الذين لديهم انفتاح واستعداد لسماع كل شيء، ثم بعد ذلك لديهم معيار يميزون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطا. كونوا بشرا بشاره الله كما قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اذا كان التصور المبدئي او الانطباع الحاصل للانسان هو رفض هذه الفكره مطلقا او رفض هذه العقيده مطلقا قبل ان يسمعها وقبل ان يعرف ما هي، هذا خاطئ، لان محاذاه قد تكون مطابقه لما عندك تماما، وقد تكون مطوره له بانيه عليه، ولكنك لم تعطي نفسك اتساعا حتى تسمعها تستوعبها. فلذلك لا بد اولا قبل الحكم على اي شيء من معرفته استمع اليه، اسمعه، افهمه، تدبره، بعد ذلك تحكم عليه انطلاقا من علم. التجربة في مناقشة الأفكار والعقائد الواردة عليه تقتضي وتثبت أن كثيرا من الرفض المبدئي الناشئ عن اتباع يصادف الخطأ دائما، وأن كثيرا من الاستسلام والانقياد بكل فكرة يسمعها الإنسان وبكل عقيدة يسمعها خاطئ أيضا، وأن الانفتاح عليها وسماعها واستيعابها أولا ثم بعد ذلك تنفيذها وتعريف الصور منها من الخطأ أن هذا هو الطريق الصحيح. إذا عندنا ثلاث التجربة تثبت ثلاث طرائق للتعامل مع الأفكار والعقائد. الطريقة الأولى طريقة الرفض والاستنكار مطلقا والإيذاء والامتناع، وهذه هي حقيقة التكلس. شكرا لك عبد الله. حقيقة التكلس، لأن الإنسان الراضي بما عنده وعدم المتجاوز له لا يمكن أن يكون معاشرا الآخرين مطلعا على ثقافاتهم وحضاراتهم ومدنيتهم وما هم فيه من التطور. الانطلاع من الرفض المطلق خطأ، يفوت كثيرا من المصائب. كذلك الطريق الثاني وهي أيضا الاستسلام والانقياد المطلق لكل الأفكار ولكل العقائد الوافدة عليه، هذا أيضا خطأ وخطأ، لأنه يقتضي منك أن تكون أمعة تتنقى بين الملاعب والقرائن والعقائد، ليس لك تداخل والاستقرار. وهذا شأن المعلمين: لا إله إلا هؤلاء ولا إله هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله ومن تجد له سبيلا. الطريق الصحيح بين ذلك هو الانفتاح عليها وفهمها واستيعابها، ثم بعد ذلك تقويمها والبحث عن الصواب فيها. هذا الوجه الصحيح. في تجربة الشخصية كثيرا ما يتبدل النفس من بعض الأفكار أو من بعض الملاعب، تستنكرها وتنفر منها دون تفكير أن هذا قد يكون ناشئا مني لا من تلك الفكرة الباردة، ناشئ من بيئتي وأسري، أنا مسرور ببيئة، مسرور بما المعلومات مسرور بعقول آخرين أم لو عليكم، لكن أكتشف ذلك في لحظة التجلي عندما أتخلص من هذه الحلول وأتحرر منها وأنظر إلى الآخرين بعين فحص وصدق، مثل الآخرين أيضا بشر مني له عقول وله مثابات وله إدراك وله حق نعيش كما أعيش على هذه الأرض وفي هذه الدنيا. لا بد أن أفهمه أولا وأستوعب ما لديه، ثم بعد ذلك أصل إلى تقويم هذه الفكرة ومعرفة ما هو معرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يربط الأذكار النافعة المفيدة المستوردة من الحضارات الأخرى غير الحضارات التي نشأت بها وهي الحضارة العربية. فبيئة الخندق من أي حضارة استوردت؟ من فارس، حضارة فارسية. وفكرة الخاتم من أي حضارة استوردت؟ حضارة روم. روم هم سكان هذه الأرض، سكان تركيا الأصليون. قيل يا رسول الله إن لا يقرأون كتابا إلا مكتوبا فاستخرج خاتم من جلدة نفسه محمد رسول الله كان ينظر إلى نفسه بيده صلى الله عليه وسلم. فكرة المنبر مستنبطة من الحضارة، مستوردة من الحضارة الحبشية. لأن النبر ما معناه النبر معناه نبر الصوت، ولم يكن للناس إذاك مايكات كبير الصوت، وإنما كان الصوت إنما يحتفى ارتفاع مصدره مكان خروجه، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون في مكان مرتفع ليطلع صوته. فاتخذ الأحباش عيدا أن يقف عليه الخطيب حتى يؤثر أو يسمع على الخليل، ولها آثار أخرى يعرفها الاستراتيجيون يعرفون أن الإنسان جالس بين الناس ويكلمهم كلاما مختلفا، قد ينام عنه بعضهم وقد لا يستوعبه كلهم وقد يشرد بعضهم ويتجههم إلى أشياء أخرى، لكن إذا كان الصوت مرتفعا وكان الإنسان في مكان مميز عنهم سينظر إليه ويتلقاه منهم. هذا الحضارة الحبشة، وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أصبح سنة من سنة الإنسان. نحن الآن لدينا حضارات تخالفها، حضارة غربية فيها كثير من العشوائية والاستكبار، فيها كثير من الاعتداء والاختلاف، النهب والسب والقتل على بلداننا وعلى العالم. لا ينظرون إلينا على أننا بشر مثلهم، ولا ليس لنا حقوق إنسان مثل ما لهم من الحقوق، لكن لا يمنعنا ذلك ابدا من المعامله على انهم بشر ولكن لا مثلهم. اذا تعاملت المسيء بفعله ففعلك بفعل المسيء قريب، لا بد ان نستوعب حضارتهم وان نفهمها وان نفهم تفكيرها وان ناخذ منه ما ينفعنا. وليس لدينا اي غضاضه من استيراد اي فكره نافعه، فهو اول من فكر فيها منه شاب ايطالي فاشل في الدراسه، كذلك الطيران والسيارات الاتصالات وغيرها، هذه افكار نافعه مفيده. الشبكه الاولى سيزدكم بتفكيركم الاستراتيجي، كنتم تفكرون ان يعني يكون لكم مجموعه على الشبكه فيسبوك، هذه الشبكه كلها التي تحوي كل هذه المعلومات ليست مملوكه لاي منا ولا هي تحت ايدينا ولا من انتاجها، لكن نسألها أن تستفيد بها ونستفيد منها، ولا يمنعنا كون هذه الإنتاج غيرنا أن تستفيد بما هو رابح منها، كما أنه لا يحملنا أنهم تقدموا علينا أشواطا ووصلوا إلى المريخ وأنتجوا ما فعلوا، أن ننبهر بحضارتهم أن نأخذ كلها وأن نقتنعها بسببها وشعرها وظاهرها وكلنا فعلا. نحن ننتقي ونختار ما هو نافع لنا وموافق لقناعتنا وديننا ونربط نفسنا ذلك، وهذا يشمل كل المجالات. تسمعون الان كثير من الناس الدارسين في البلدان التي يحكمها الاستبداد مثل البلدان العربيه، ينطلقون من التجربه السابقه ومن واقع الامه الاسلاميه السابقه فيعرفون الديمقراطية جملة الرسيم. والسبب أنهم رأوا على الفكرة مستوردة من الخارج وعن فكرة الغربيين ويبحثون عن مزال الديمقراطية ولم تعلم مزال كل فكرة وكل مشروع لابد أن يكون فيه نواقص لم يتبها جميل من الدباع فيقال أنها كاملة من الأقصر فيها مزال وفيها نقص كبير. المطلوب أصلا من الديمقراطية أن تمثل القاعدة العظمى من الشعب وأن تعبر عنهم وأن يجدوا فيها فكرهم وأنفسهم وأن هذا المشروع الذي يريده. لكن واقع الديمقراطية في كثير من الأحيان لا تمثل ذلك. في كثير من الأحيان إما أن تكون مزورة أو أن تأتي بأشياء أشخاص لها من ذلك أو أن تأتي بأشخاص لا يمثلون أو أن تكون أصلا مصلوبة في سيستم لا تعرف تعبدها وهذا السيستم لا يحقق هذه المقاصد. مثلا الديمقراطية في أمريكا مصلوبة في سيستم يحصل الصراع والمنافسة بين حزبين فقط وهما الديمقراطية في بريطانيا محصورة في ذلك في سيستم وهي محصورة على حزبين فقط. ما هو؟ حزب المحافظين وحزب العمال فقط. لا يحق لأي أحد أن يحكم بريطانيا إلا من خلال هذين الحزبين. هذا لا شك غلط وخطأ في الديمقراطية لكن ليس معنى تربط الديمقراطية كلها بسببه بل نسعى لتطويرها وتحسينها وتكون حكمة رشيدة وتكون ممثلة لكل الشعب ويكون بها تمييز إيجابي ليس تمييزا عنصريا ولا تمييزا إقصائيا بل تمييز إيجابي الطاقات والاختصاص والتفكير الاستراتيجي أولى بالعمل في هذا المجال من غيره فيقدمون لأنه هم الذين يستطيعون استغلال طاقاتنا واستثمارها فيما هو هذا الغرض. كثير من الأفكار والعقائد الفاسدة إذا حاول الإنسان ردها قبل أن يستوعبها لا بد أن يقع في ارتجاج وفي بعض الأحيان تشككه في مبادئه الصحيحة. مثل كثير من الشباب الآن لم يدرسوا كثيرا من العقائد ولم يستوعبوها فإذا سمعوا طرحا لبعض المتقدمين وسبق إليه حرام عقديا وسيكون خطرا عليه. عندما يذكر الإنسان مواقع تهتم بالمنحرفين عقديا مواقع الملحدين مواقع للمفسدين فيتبع الإنسان سيسمع بعض الأفكار التي هي في ذاتها فتنة. والفتنة ما هي؟ الفتنة عبارة عن امتحان يجعله الله على أمر محي لا تدري ما هو فيصل إلى القلب ويكون جرذومة ضارة. هذا ما هو. ولذلك المسيح الدجال هو أكبر فتنة نظيرة في هذا وقيام الساعة لأن الله أخفى ما لديه فهو يظهر لك والديك الذين مات اللذان مات من كلمات يجني من قرية القريبة فتخرج إليه كنوزها وكي عاصم المحن يأتي إلى الناس وهم مسجدون في بحث شديد بين المجتمع فتنظر ويأخذ الأرض فتنظر فتوقع عليهم ماشي أنهم أسفل ما كانوا في الواقع يأتي إلى قمرهم في رغد من العيش فيقول السماء فتمسك ويقول الأرض فتدخل فتموت مواشيهم وتهلك زروعهم ومياههم فتقرب ويحضر البلد الكامل. هذه فتنة. المسيح لم يفعل ذلك من أجل نفسه وإنما هي فتنة أجراها الله على يديه ليفتن به الذين لا يريدون استمرارهم على طريق الحق. فطريق الحق يختار الله له الذين يستحقونه كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فأولئك الذين يصرفهم الله عن طريق الحق لا يقضي خدمته لدينه ولا يقضي خدمته لإنسانه ولا يقضي أن تكون عقولهم سليمة فيضرب وراء هذه الفتن لذلك كان جديرا بالإنسان أولا أن يبدأ بتصديق عقيدته هو وتصديقها على أساس الدليل ليس على أساس التقليد. فالمسلمون ينقسمون إلى قسمين، إلى مسألة الدار ومسألة الاختيار. مسألة الدار ومسألة الاختيار، من هو مسألة الدار؟ الولد الذي ولد لأبوين المسلمين وحاش بأرض الإسلامية فهو مقلد، ليس لديه أدلة على ما يقول ولا على ما يعتقد، وإنما وجد آباءه وأمهاته على هذا النهج فسلكه. هذا صحيح الحجة أمام الآخرين، ولا يستطيع القضاء على الحجة بالحجة، وهو حر في أي وقت انتكاسه، لأن كل قراءته نبية على التقليد. ولذلك فإن فتنة القبر التي تنتظرنا جميعا فتنة عظيمة جدا، فهي امتحان فيه تحليل. فالله كان يسأل الرجل الميت ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، وقلوا للتحليل ما كنت تقول في هذا الرجل. الإنسان الذي لديه رجل أول ليس محمد صلى الله عليه وسلم يفكر في ذلك الرجل الذي لديه سيتكلم عنه، لكن المؤمن الذي يزجج الله ويزجج الله علينا ومحور الثابت في الحياه الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين ويرحم الله ما شاء، المؤمن يقول ربي الله ديني الاسلام ورسول من امتنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد هو محمد هو محمد بلاده جاء بالبينات والهدى وحملنا واتبعها، فيقول انه صدقت وبرئت قد علمنا ان كنت لمؤمنا. واما المنافق هو المعتاد الذي كان مقلدا فقط، فيقول ها هي ها لا ادري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول انه لا رايت ولا دريت، نسال الله سبحانه وتعالى. فمساله الدار تدين بين المعركه والقدر. القسم الثاني مساله الاختيار. ما هي مساله الاختيار؟ الذي يعبد الله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا واتخذ ذلك قناعه من انفسهم وقرارا ناشئا عن تفكيره من انفسهم، فكروا وراوا ان هذا هو الحق الذي لا غبار عليه، عرفوا المعجزات، عرفوا الادله من العقل والنقل، عرفوا الادله في الكون، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، فامنوا وصدقوا. فهؤلاء لا يختارون ولا يشكون، نزلت السكينه في قلوبهم واطمأنت الى الحق والوحي. اولئك لهم حجة وبرهان ودليل في كل شيء، كل بكرة يصنعونها إذا كانت طير الصلاة فسيربطونها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان تفكير يميز الإنسان فيه بين الحق والباطل، يميز الإنسان فيه بين الحق والباطل. إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى الملك المستبد الجبار فدعاه بالإيمان بالله، الملك لا يعرف الله، فقال من الله؟ قال الذي يحيي ويميت، فقال الملك أنا أحيي ويميت، فأتى برجلين محكوم عليهما بالإسلام وقتل أحدهما وعفى عن الآخر، قال أنا أحيي ويميت. إبراهيم لم يدع الشجاعة الطبيعية، بل ذهب مباشرة إلى الإمام أحمد، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، شمس واحدة ليست من الجزر كبير، شمس واحدة يأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب، فهو هي الذي فيها، ليست لديه دلائل بملكه، وهو إنما يعجب بملكه وطاقته وجنوده، فهذا الذي ينطلق منه. المناقشة في الأفكار حصلت فيها تجارب، والعقائد حصلت فيها تجارب مفيدة جدا للعالم الإسلامي تحصن الشباب وتقويهم. من ذلك مثلا ما حصل في ذكر الباقلاني اسمه هو أبي محمد الطيب الباقلاني، فهو من علماء المسلمين ومن أهل التبحر في التفكير والعلوم العظيم. أصل هو أمير المؤمنين إلى الروم في مهمة دبلوماسية، وكان ملك الروم ذاك جبارا عليها لا يدخل عليه احد الا وركع به. فلما عرض الملك ان هذا عالم من علماء المسلمين وانه لن يركع بين يديه دعا اهل التفكير الاستراتيجي لديه فقال بعض الخطى نركع بهذا الشخص حتى نعتمد. فقال الامر بسيط، عند الباب سنضع درجه في المقدمه يرفع 9 درجه وفي المعقبه 9 درجه وفي الوسط يكون اقصى مكانته فسيركع بين يديك عند دخول الباب ويكون قد فعل ذلك بطبعه لم يقم معقبه. هذا في استراتيجي الان ضع الدرجه وضع الدرجه للباب عند قدومه فلما راه نظر اليه قال تفكير حقيقي لو راه وجد هذا الدرج كيف به وانه جديد خشي الموضوع فعرف انه اليوم بالماء فكر قليلا عرف انه يريد ان يركعه. ماذا فعل؟ تجاهل الى الخلف وولاه كبره وسحب على الدرج فكان راكعا لله ولم يركع المخلوق بل ولاه كبره على غايه الاستقرار فوضع الملك يديه على عينيه قيام من هذا المطر. فلما جلس بين يديه سلم عليه عرفه الملك بجلسانه قال هذا الباب عرفه بمكانته الى المصاريف. فانصرف من كليته الى الباب باحتفاء وتقدير وتقدير يسلم عليه كيف امره كيف حاله كيف الزوجه ولا لا. وضحك الناس وتعجبوا قال الملك نحن نقدسه عن هذا الذي تساله عنه نقدسه ان يكون له زوجه ولا لا. قال سبحان الله لا تقدسون ربه الذي خلقه عن زوجة وزوجة تقدسونه هو عن زوجة وزوجة. فكان فيه شيطان من شياطينه قال دخل من هذا وحدثنا عن زوجة نبيكم التي يزعم بعض الناس انها زلت. قال له هم امرأتان كذب عليهم الناس وزعموا بهم الزنا مريم بنت عمران وعائشه بنت ابي بكر اما احد الله جاءت وولد عمر فاهل لم تاتي به فايهما اكثر براءه ايهما اكثر براءه زياده ولد البشر يبتدئون بقوله وجدناه لم يستطيعوا جواب هذا هو لم يناقشه يعني عرفوا ان هذه درجاته من بعض الطوائف وان هذا بلد في مناقشتها لكن رجع الى عقيدته هو حتى يحصره دائما في الزاويه حتى يكون دائما في مكان مدافع عن نفسه وليس في مكان مهاجم. كذلك من هذه المناقشات ما حصل قبل ذلك لما ترجمت الافكار اليونانيه والعقائد اليونانيه الى دخلت الى اللغه الاسلاميه في ايام الخليفة بن مأمون وهو سابق خلفاء بني العباس شاعت فكرة تسمى فكرة القول بغلق القرآن واعتمدت الدولة الرسمية وأصبح قاضي الدولة وهو رئيس القضاء أحمد بن أبي لهاب يفتح الناس عليه. فكل من لم يوافق على هذه الفكره لا يوظف اي وظيفه يحزن وظيفته ولا يوظف اي وظيفه لا تتاح له فرصه ايا كانت العمل. الاسرى السجناء عند العدو اذا طلب فدائهم او اخراجهم من الاسر يمتحنون بالمطابقه لهم على هذه الفكره وكذا ووكل من العدو بل يوافق عليها. العلماء تعرض عليه هذه الفكرة والمرافق عليها نجا بنفسه ومن المرافق عليها يضرب بنفسه. وكان هذا الرجل هو احمد بن ابي الغلاب قويا لدى خليفه وكان تقدير وعز لدى خليفه. فهذا طبعا استمر مده فكان احمد بن ابي الغلاب في مجلس الخليفه الوالد ما تلومون على هذه الفكره ومعتصم على هذه الفكره وجاء الخليفه الثالثه هو الواثق وهو تاسع خلفاء بن العباس جاء هذه الفكره قائمه. فكان يناول العلماء هذه في مجلس الخليفة ويرغبهم دائما، لأن العلماء لا يكون على استعداد بل الإرهاب الفكري حاضر على الخليفة والسلاح بين يديه والحرس قائمون لتبديل الأوامر، والذي يمتحن يسأل أسئلة معقدة جاهزة قد تداولها هؤلاء ويفكروا بها مدة طويلة تزن عشرات السنين. فمن الصعب جدا أن تقبض هؤلاء بهذه الحالة جاهزة في غاية التذلل والهوان بين أيديهم وهم مكافأة بس. جاء رجل من الشام من علماء الشام وهو كبير السن من المستيصار اسمه المستيصار، جاء به السؤال إلى الخليفة فوضع بين أيديه وهو مغلول وقال أنت الآن في مناورة مع القاضي أحمد بن أبي زهير، قال إما أن تغلوه مثلي وتجلسوه إلى جنبي مغلولا وأنا أتناظر معه، وإما أن تفكوني فأجلسوا إلى جنبي وأنا أمره لحسنكم أن تتيح الرخصة المساوية للمتناولين. من الصعب أن تناول شخصا متمغلول وهو مكروه. فقال له الوزير بفتح الخطاب أن الصف هذا الصف، فبكوه وجلس إلى جنب أحمد بن أبي زهير، قال له أتبدأ ولا أبدأ؟ قال أبدأ. فبدأ أحمد بن أبي زهير وقال إن الكون كله ليس فيه قدير إلا الله جل جلاله، وأن القرآن مخلوق، وبدأ يرتب ما تلك المقدمات التي يرتبونها هذا. فلما انتهى قال له المستشفي هذا الذي تقوله شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن جهير، قال ابن علي قال لا تدع الناس اليه كما تدعهم انت اليه الان، قال لا. قال شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يدع الناس اليه وسكت عنه جليل بكان تسكت عنه. فقال عليه الصلاة فقال أحمد بن عبد الله أقلني والمسألة على حالي أقلني ما أسحب سأسحب هذا الاعتراف أسحب اعتراف والمسألة على حالي. فقال بجهدوه قال سبحان الله شيء جهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من أين لك علمه؟ فبهت أحمد بن عبد الله وضحك الخليفة حتى استبقى فعل الكذب شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بن عمر وعثمان وعلي وغيره من الناس اليه وسكتوا عنه جدير بلا ان تسكت عنه. شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بن عمر وعثمان وعلي من اين لا علمه؟ ونظير هذا ايضا ما حصل لابي الحسن الاشعري وهو علي بن اسماعيل من ائمه اهل البصره في نهاية النقطة الثالثة الهجري وأول النقطة الرابعة. هذا الإمام رحمة الله عليه نشأ في بيئة معتزلية، كان كثير من علماء البصرة إلى آخره معتزلة، ودرس أفكار المعتزلة واقتنع على عقائدهم وهو طفل صغير، ثم تفقه درس الفقه والحديث وتبحر في علوم الشريعة. فجاء إلى شيخه أبي علي الجنبائي وهو قائد المعتزلة، فوجده يقرر عقيدة من عقائد المعتزلة وهي عقيدة الصلاح والإصلاح، أن الله يجب عليه أن يصلح عباده وأن يختار لهم الإصلاح. تعالى الله عما يقول ربكم، الله لا يجب عليه شيء. فسأله عن هذه العقيدة فقال الله قال نحن يجب عليها، قال أنا أسألك عن ثلاثة. الولد الذي عاش في رخائه وسخائه وعافيته وهداه الله للإسلام ووفقه له واستمر على ذلك إلى أن مات وهو كبير السن، هل اختار الله له الصلاح والأصلاح؟ قال نعم. قال الولد الذي عاش من بداية نشأته على الضلال والكفر والجهل والبغي والشقاء والفقر والمرض والأذى حتى عاش حياته ثم مات، من فعل قام ليصلح؟ قال نعم علم الله انه لو اتاه خيرا لضل ولا نزل بينا، فاختار له ما هو اقل تعليما. قال اذا يقول القسم الثالث الولد الصغير الذي مات قبل البلوغ هل اختار الله من الاصحاب؟ فكر قال نعم اي والله انه هو الثالث الكبير ام لا؟ قال اذا يقول هذا الصغير يا رب قصرت بي عن درجه الكبير الذي يليك هو لم تبلغ بي درجه الاخر سيقول الصغير ما قل ان الله علم انه لو كبر كان ظالما الكبير الذي ظن يقول يا رب قصرت بي عن درجه الكبير صار قصرت ولم تبلغ بي درجه الصغير الذي اجيته لماذا لم تجيب؟ فقال له الجبائي أبيك جنون هذا نوع من الألعاب الفكري أبيك جنون قال لا ولكن وقف إمام الشيخ ابن عقل لم يستطع جوابه كثير من الأفكار والعقائد التي تواجهنا في حياتنا إذا انضربنا بين هذه المبادئ ومن هذه القناعات وعاملناها على وفق هذه المعامله استمعنا اليها واستوعبناها وعرفناها ثم عرفناها على مقتضى الدليل والحق فما كان موافقا للدليل اعطيناه ورضينا به وما كان مخالفا له ارضناه وذكرناه هذا هو التعامل الصحيح معنا من التعامل الصحيح كذلك الذي يثبت التجربه ان كثيرا من قناعاتنا دائما تحتاج الى مراجعه لأن القناعات كثير منها لا شأن ظروف تكون لنا ظروف معينة تقتضي لنا موقفا سياسيا معينة ثم تتغير الأمور فلا داعي للتشبث بذلك الموقف السياسي الذي تغير الظروف لا بد أن تكون لنا مراجعة يكون لنا موقف جعل حاد باتجاه معين ثم تتغير الأمور لا داعي للتمسك بذلك الموقف الحاد في ظرف ما تغير ونظير هذا اجتهاد فقهائنا الكرام فالشريعه وسعت المجال من الاجتهاد فكثير من المسائل لم يقسمها الشرع تفصيلا والشريعه ليست من القانون الذي فيه مواد الماده رقم كلام بالتفصيل وبكل الحبوات والقيود الشريعة مرنة وفيها ما يشمل كل القصور وما يجيب على كل الأسئلة وما يحقق كل المصالح لكل إنسان في كل عصر لكن فهم هذه الأصول والأدلة واستثمارها هو الاجتهاد والاجتهاد في علوم الشريعة هو مثل الاقتصاد في علوم الدنيا فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تقضية الحاجة إلى غير المحصورة من الموارد المحصورة. الراتب المحصور والحاجة إلى غير المحصورة. يوم أنك مريض يأتيك الطبيب تأتيك نائبا لذا حاجياته أكثر من الموارد. فالعلم الذي تستطيع من خلاله تقضية كل الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة هو علم الاقتصاد. لأنه يدلك على رجل الاستثمار السليم ودراسة الجدوى ويدلك على الهامش الذي ينبغي أن تدخره لتلك المصائب والنوازل التي تأتيك أو النوائب والنوازل التي تحمل بك ترتيب الأولويات والإنذار هذا كله تعلمه من خلال الاقتصاد في الشريعة النصوص محصورة والوحي لا يمكن أن يزداد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محصور لدينا الآن بين دفتي المصحف بالعهد الكوفي 6214 آية هي آية القرآن 6214 آية من العهد الكوفي وستوري آية من العهد الكوفي هذا الآيات لا تزداد آيات أحكامها 500 آية الأحاديث المسوده الى النبي صلى الله عليه وسلم المرويه في صدقها وحسنها وضعيفها وموضوعها كلها لا تنتهي لها وصولها من بين يدي علم الحديث. احاديث الاحكام منها لا تتجاوز 11000 حديث. مواقع الاجماع قليل. النوازل والوقائع التي تتجدد غير محصوره. كل يوم يتجدد كثير من المسائل التي لا يجدها في كتب الفقه وليس هي تصريح بحكمها في القرآن ولا في السنة ولا هي محمدها. الصلاة الطائرة هي الجو من هذه المبادئ. كثير من الصدقات في الاقتصاد الإسلامي الذي بنيناه التمويل بأنواعه كلها، كثير من العقود ونحوها، الأمور الطبية كلها، العمليات الجراحية والتجميل وغيرها، كثير من الأمور الإعلامية واستغلال هذه الوسائل والتوصيل بها، هذه الأمور لم تكن موجودة في الفقه ولا هذه النصوص، أيضا حتى السياسة، البرلمان وأحكامه والوزراء وصلاحياتهم إلى آخره، دور القبيلة كلها، العلاقات بالمواسير في أغلبها، هذه الأمور نوازل، كيف نغطيها من خلال النصوص المحصورة؟ إنما يكون ذلك بالاجتهاد. والاجتهاد هو السباق. ولذلك أهل العلم جزاهم الله عنا خيرا وجدوا أن النص الواحد يمكن أن يدخل منهم أربعة يستغرب في أربعة أيام، لأنه يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بإشارته ومقتضاه ويدل بمعقوله، ودلالته بمعقوله هي القياس عليه وهي أوسع الدلالات. فله الواحد يدل على أحكام الأربع خيرات بمنطوقه وبمفهومه وبمقتضاه وإشارته وبمعقوله هو القياس عليه. فلذلك ما من شيء إلا من الله ذي الحكمة، لكن لا يمكن أن يفهم ذلك كل الناس، بل أحال الله علم ذلك إلى متخصصين به. فعند الجهل قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر تعلمون. وفي وقت الاختلاف يقول الله تعالى: وإذا جاءهم من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لم يقل أعلموه جميعا. فلذلك تتغير الاجتهادات في النوازل والمقاعد كل يوم، تتغير الظروف، لا ينبغي ان يكون الحكم تابعا لذلك في مسائل الاجتهاد البحته التي لم يحسمها الدليل. الشافعي رحمه الله ولد في غزه وذهبت به امه الى اليمن وتردد من اجل ثم جيء به الى مكه وعاش فيها وتعلم فيها وقتا وفي صحرائها في باديتها، ثم ذهب الى المدينه وتعلم وراء عمان، ثم ذهب الى العراق وبدا تاسيس مذهبه، لكن هذا المذهب هو الذي يسمى المذهب القديم. ثم ذهب الى العراق الى مصر واستقر فيها باخر عمره واسس فيها مذهبا يسمى المذهب الجديد. تغير اجتهاده لانه تغيرت موارده وثقافته وفهمه ما لم يكن يفهم. في كل مذهب من المذاهب كذلك، في المذهب الحنفي ما يسمى بوجه الروايه، كتب وجه الرواية، وما يسمى بالنوادر. وجه الرواية ما اشتهر باجتهاد أبي حنيفة فرواه عمرو بن يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزبر والحسن المصارفي وأصحاب المحن الكبار. والنوادر ما لم يقله محمد من علمه في كتبه الستة، محمد بن الحسن له ست كتب مشهورة هي وجه الرواية. ما ليس بهذه الكتب الستة يسمى بالنوادر. للمذهب المالكي رجع مالك عن 198 مسألة مما أحصيناه نحن، 198 مسألة رجع بها مالك عن قوله له. في المذهب الحنبلي كثير من الروايات، حتى قال أبو يعلى بن البراء رحمه الله قال: عن الإمام أحمد في 13 مسألة 12 روايات، عدد الإمام أحمد 13 مسألة كل مسألة لهم بها 10 روايات. والسبب تغير الظروف، لأن الفقه هو نتاج مؤلف بين الدليل الشرعي والواقع الذي نعيشه، قال الشافعي رحمه الله كل حكم شرعي مؤلف في قضيتين صغرى واقعية وكبرى شرعية. فالصغرى الواقعية يكثر بها الخلاف والكبرى الشرعية يقل بها الخلاف. مثلا ما صلى إلى هذا الاتجاه، صلى إلى هذا الاتجاه قلنا هذا الاتجاه لجهة الغاية، تقول له صلاة الباطلة لأنها ليست إلى القبلة، هذا حكم شرعي مؤلف قضيتين. القضية الصغرى الواقعية أن الصلاة إلى هذه الجهة ليست إلى القبلة، هذا واقعي المرجع به إلى بوغاليف أو إلى البوصلة أو إلى أي وسيلة من وسائل تحقيق القبلة. القضية الشرعية الكبرى هي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، لأن الله قال ونولي ذلك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرا. قضية كبرى هنا لا إشكال فيها، لكن قضية صغرى كلها تختلف فيها. يمكن أن يقول هذه الجهة جهة القبلة وتقول لا ليست جهة القبلة وخلاف كثير سووه ميسوع. في أمريكا مرة من المرات كنت في صغر فجئت إلى مدينة في الغرب الأمريكي فوجدت فيها ثلاث مساجد، مسجد يصلي إلى الغرب ومسجد يصلي إلى الجنوب الشرقي ومسجد يصلي إلى الشمال الشرقي وهم في مدينة واحدة. فسألتهم الذين يصلون إلى الغرب قالوا قسنا المسافة من بلدنا إلى مكة فوجدنا أنها من الجهة الثانية من الأرض أقرب، والذين يصلون إلى الجنوب الشرقي قالوا نحن نعمل على أساس الخريطة المسطحة، بسط الخريطة بين يديك. الذين يصلون إلى الشمال الغرب الشرقي قالوا نحن نصلي على الخريطة المكورة، ما الخريطة بين يديك كأنها الكرة الأرضية، وهذه الجهة تكتب فيها لأن الكرة الأرضية لا تجي عن دوران الخطوط وليس. فأنا لو لم يكن لدي هذا التصور والانفتاح في البداية لقلت هؤلاء اختلفوا بأمر مسلم لا قيام فيه وصلاة باطلة، لكن وجدت أن كل له اجتهاد وكل له مأخذ من الدليل. فقالوا قلت لا ينبغي أن تقتربوا أنتم في مدينة واحدة، فهذا يشرك بكم الأعداء ويجعل دينكم سخرية لدى الآخرين، لكن لا يمكن أن تحسنوا هذا إلا التصويت. كل مسجد يختار جماعة تمثل أهله أو كل جمعية، وهذه الجماعة تعاون ويجتمع في اليوم الفلاني في مكان فلاني يصلي، فإذا جاءت الأكثرية على جهة معينة فقد أصبح مجزية لها. فبعد من ذلك هذا التصويت ليس معناه أننا نجعل الأمر الدين راجعا ديمقراطيا وتصويت، لا لا، المقصود أن هذه القناعة عقلية وهو تصويتهم ليس راجعا إلى هوى، وإنما هو راجع إلى القناعة العقلية التي لديهم اعتبار الدليل. فهم جميعا يتفقون على مرجعية القرآن وأن هذه الآية محكمة غير مسوقة وأنها واضحة الدلالة وأنها لا خيار للإنسان إذا أراد أن يصلي إلا أن يتجه إلى الكعبة. لكن أمر واقعي أباح الله لهم الاجتهاد فيه والاختلاف، هذا الواقع لا يمكن أن نجعله من أساس الشرع. فكثير مما تسمعونه الآن يرفض قضية التصويت في مثل هذا، غفلوا أن الحكم هنا وأنه من قضيتين، قضية الكبرى لا إشكال فيها ولا نعرض هذا التصويت، ثاني واحد منزل. قضية الصغرى مراد الناس وحياتهم لا بد أن يجتهدوا فيها، ولا يجب على أحد منهم أن يقلد أحدا، وبالأخص إذا كانوا جميعا من أهل العلم وثقافة واجتهاد، وبالأخص في الأمور الاختصاصية، هذه الأمور جغرافية. لو جئنا بفقيه لا علاقة له بالجغرافيا هل يؤخذ بقوله في قضايا الجغرافية؟ لا يؤخذ بقوله. فهذه قضية تتعلق انتهى الوقت ولا ندخل في الأسئلة، عندنا أسئلة كثيرة خلص طيب. إذن هذه هذا التجربة لي في التعامل مع هذه الفكرة. نظير ذلك أيضا بعض التجارب الأخرى لبعض الناس وهي ناشئة عن الانطلاق من هذا المبدأ ومن تقديرها إلى آخرين أولا. فإذا سمعتها وفهمتها واستوعبتها حينئذ استطعت أن تعرف ما هو الموافق لك وما هو المخالف. وأختم القول بقضية الخلاف. لا بد لا حقيقة لا عظم الاختلاف والاختلاف والاختلاف ما نعلم أنه طبعا بشري وأن البشر وزع الله عليهم العقول والثقافة والحضارات والماديات والحضارات وجعلها متفردية منه فلا يمكن أن يشبه أحد منهم أحدا بالتحاكم فقط للإكراه. لا بد أن تقتنع بقناعته وإلا سقيط. هذا يمكن قناعة أمر تقتنع به بمقتضاها وتحارب إذا أقنعتك الحمد لله، إذا أقنعتني الحمد لله، إذا لم يستطع واحد منا أن يقنع الآخر معناه أن الأمر غير محسوم أصلا، وأن الله أراد أن لا يحسن لأنه لو كان محسوما بدليل أو الإجماع دليل من الوحي أو الإجماع لم يكن أحد منا لابد أن يكون واحد منا قادرا على إقناع الآخر. لكن إذا لم يحسبه بإجماع ولا حسبه نص من الوحي الحمد لله الذي وسعه الله على عداده وجعل الأمر فيه ميسورا فهذا القوام سيؤدي بالضرورة إلى إحدى نتيجته، إما أن يحدث ثم الخلاف لأن أعرف أصلا أن الخلاف غير موجود وأن الخلاف له خلاف تصور أو أنه موجود لكن أحد الطرفين كان خاطئا فيرجع إلى الصواب. هذا هو اصل الخلاف. الاحتمال الثاني لا نقسم الخلاف، يبقى الخلاف موجودا لكن يبقى العذر سيعذر كل واحد من الاخر لانه يعلم انه تمسك بدليل وانه لم يستطع هو ان يرد ذلك الدليل. انا لم استطع ان ارد دليلا كيف اجبرك على تركه؟ ولذلك قال الشافعي رحمه الله رايي صواب يحتمل الخطا وراي غيره خطا يحتمل الصواب. رأي صواب معناه هنا ضريب اجتهادي يحتمل الخطأ لأنه ليس وحيا منزلا ولا هو إجماع بين المسلمين ولا هو مقتضى العقل المحض لكل إنسان يحتمل الخطأ. ورأي غيره أيضا هو إنسان مثلي خطأ يحتمل الصواب كما يكون الصواب. فلذلك إذا استطعت أن أقنعه برأيي الحمد لله وإذا استطاع أن يقنعني برأيه الحمد لله رجع الله رأيي الباطل. إذا لم يستطع واحد منا يقنع الآخر ليس ذلك عن هوى ولا عن كبر ولا عن حسد، هذه هي التي تبطل الفطرة وتمنع قبول الحق. إذا خلى الإنسان من الكبر وخلى من الحسد وخلى من العناد وخلى من الهوى اتباع الهوى الحمد لله لا بد أن يقبل الحق والصواب إذا رأى الله ذلك. عمرو بن العاص كان من أعقل الناس جاهلا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم به في عهد مكي كله 13 سنة ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يسلم عمرو إلا في العام السابع من الهجرة بعد صلح الحديبية. الحديبية كان في هذا الشهر الذي نحن فيه الشهر الحادي عشر من العام السادس من الهجرة جاء عمرو بن العاص وأسلم وكان صديقا لعمر بن الخطاب الجاهلية وكان معجبا بعقله وكذا فدعاه عمر وسأله قال يا عمر والله إن كنا لنحطك بجاهلية من أعقلنا فما الذي أقرك عن هذا الأمر؟ قال يا عمر إنه كان لنا شيوخ وآباء كنا نسلم إليهم الأمر ونراهم أعقل منا فقلدناهم بحياتهم فلما ماتوا نظرنا إلى الأمر واضح. عندما يتحرر الإنسان من القيود وكان أبوه العاصف الوائل بالسهم من المستهزئين الذين أنزل الله بهم إنا كذلك المستهزئين لما مات العاصف الوائل فكر عمرو بن العاص بحرية فإذا الحق واضح فجاء وأسلم وكذلك معه صديقه خالد بن الوليد وصديقهما غزمان بن ابي طلحه هؤلاء الثلاثه لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على الاسلام قال رمتكم مكه بافلال كبدها والسبب ما هو أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة من محطم الأرقام القياسية. عمرو بن العاص محطم الرقم القياسي بالعقل والتدبير والتفكير الاستراتيجي عند قريش. خالد بن الوليد محطم الرقم القياسي بالشجاعة والتخطيط الحربي. عثمان بن أبي طلحة محطم الرقم القياسي عند قريش بالمروءة والشهامة. أما خالد بن الوليد فتعرفون شجاعته، وأما عمرو بن العاص فتعرفون عقله وتدبيره. أما عثمان بن أبي طلحة لأنه مات في أول الإسلام، أحتاج إلى أن أقص عليكم قصة واحدة تعرفون بها أنه محطم الأرقام القياسية. عثمان من بني عبد الدار الذين يملكون مفتاح الكعبة، وكان أبوه وأحمامه وإخوانه حملة اللواء في قريش، وقتل من التسعة يوم أحد على الكفر. وكان هو متعصبا ضد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل أباه وإخوانه وأحمامه وهم يحملون اللواء يوم أحد، لكنه كان صاحب مروءة وشهادة. كان في عير تجارة، وهو قادم إلى مكة في الطريق بين مكة والمدينة في يوم قارئ شديد الحرب، رأى امرأة وحدها تركب بعيرا تحمل طفلا ليس معها أحد، فخشي عليها أن تموت في الصحراء في هذا الحر الشديد، فذهب إليها واقترب منها وسألها قال من أنت؟ فاستحيت أن تعرفه بنفسها وهي من بني عمه من قريش. قال ماذا تريدين؟ قالت أنا مسافرة إلى تمشي في يثرب. فعرف أنها امرأة من قريش وأن لها ابنة صغير، وهذه المرأة تعرفون من هي؟ أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وكانت تحمل طفلا صغيرا وهو سلمة بن أبي سلمة. وزوجها هاجر إلى المدينة يوم مات بها هو أبو سلمة بن أبي سلمة، فرجع إلى قومه وقال إليكم العيد وذنوبها إلى قريش، وأنا لم تطالع لي نفسي على ترك هذه الضعيفة تموت ويموت ولدها من العطش في هذه الصحراء. فأخذ زمام البعير وقادها قاد بها، فكانت إذا رأى شجرة وليدة في النهار أنزلها تحتها وعقل البعير وأوقد لها الماء ومسح لها الأرض عن الشوك، وذهب بالقربة وجاءها بالماء ولم يقف معها تحت شجرة واحدة ولم يدخل عليها ظل تلك الشجرة. فإذا جاء وقت الاضطرار جاء بالبعير وعقله وشد عليه المتاع، ثم صرف عنها حتى تركب وجاء وحل عقل البعير وقاده. وإذا جاء وقت الليل اختار لها أحسن الأمكنة وعقل لها البعير ووضع لها المتاع، ثم ينصرف عنها ويحرسها من مكان بعيد حتى تصبح، وهو مشرك حتى جاء بها الى المدينه. فلما راى ديار المدينه رمى اليها سباب البعير وقال تلك يدك، ورجع على نفسه الى المدينه. هذا غايه المروءه والشهامه، هذه المره لا توافقه بعقيده ولا قناعه، وليس يعرف عن الجاهليه ولا بينه وبينها ذلك رحم الناس، فهي من بني مخزوم وهو من بني عبد الدار من قصي بن كلاب. لكن أبت عليه مروءته أن يتركها تلاقي مصيرها وتواجه قدرها بالقلق، فضحى من أجلها هذه التضحيه الكبيره. أعرف أني أطلت عليكم فأقول قولي هذا وأسأل الله لكم.